فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل صدق الله العظيم. روى ابن حبان وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص الآية قال فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الآية قالوا يا رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كل ذلك يؤمرون بالقرآن أو يؤدبون بالقرآن. هكذا انتهت مستمعينا الكرام أولى فقراتنا، وبعد الفاصل بمشيئة الله إلى الفقرة التالية. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. قارئنا في هذه الفقرة هو داود مصطفى رامو أفنديتش، قارئ متقن من دولة البوسنة والهرسك، شارك في العديد من المسابقات القرآنية الدولية. وبسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ من سورة آل عمران من الآية 121 حتى 130. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. في الآيات الحديث عن يوم أحد ومقارنته بغزوة بدر، وفيها وصف كاشف لحالة المسلمين عندما ذاقوا في أحد مرارة الهزيمة بعدما ذاقوا في بدر حلاوة النصر، وفيها كذلك تحليل عميق لأسباب الهزيمة والنصر في كلتا الحالتين. انتهى انتصاف حلقتنا، والجزء الثالث والأخير في الفقرة التالية. مع القرآن. مع القرآن. ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن. مع القرآن. مع التلاوات المجودة وترتيل بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو أشهر قراء القرن الماضي صاحب الحنجرة الذهبية، توفي رحمه الله سنة 1409 للهجرة. وبعون الله تستمعون إلى ترتيل من سورة ياسين بصوته من بدايتها وحتى الآية 45. تلاوات مجودة.

إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين Thank you. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَإِنْ صدق ربنا جل في علا في مطلع سورة ياسين تأكيد للشاكين والكافرين أن محمدا رسول من عند الله، وأن دين الإسلام هو دين الحق، وإبراز لعظمة القرآن الكريم، وتنبيه إلى أنه هو المعجزة الكبرى الباقية والدائمة الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الرسالة في جميع العصور.